قلبي يغشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. قلبي يغشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. ما أحلى بشراهم لا أنسى ذكراهم يغمرني ملقاهم بالآثار. مدح الهادي الكرام والأبرار. ما أحلى بشراهم.